نسينا فيما سبق ما هو الصفة؟ قلنا وكل الصفة الباهنة، وذكرنا أن المبحث الأول يتعلق بمعناها عند الأصوليين، وقلنا بأن هم قالوا بأنها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية للنعت فقط، وبذلك يدخل في الصفة الحال أيضا. والمراد بالتقييد التخصيص الذي هو نقص الشيوع وتقليل الاشتراك، فلا يرد النعت مجرد المدح والدم أو التكييد لأنها ليست التخصيص. وهذه المسألة فيها خلاف، قوله ليست التخصيص من العلماء من يرى بأن المدح والدم للتخصيص، ما فيش اتفاق، وسنرى ذلك بالأمثلة. إذن إذا كانت الصفة لا بد أن تفيد نقص الشيوع، بمعنى أن اللفظة كانت مطلقة فشاعت وعمت مثل النكرة، ولكن لما وجدت الصفة حبستها ونقصتها عن العموم والإطلاق. فلو قلت مثلا أعتق رقبة لبقيت شائعة في كل رقبة ما دام اسم الرقبة يطلق عليه، ولما زدت مؤمنة نقصت الشيوع أي الإطلاق وقصرت على بعض ما دل عليه اللفظ، وهذا معنى نقص الشيوع. وتقل الاشتراك أيضا من هذا المعنى، لأن عندما قلنا رقبة اعتق رقبة دخل فيها المؤمنة والكافرة فاشتركا في معنى الرقبة، ولكن لما قلنا مؤمنة ذهب الاشتراك، اشتراك الكافرة مع المؤمنة في هذا الحكم. عرفنا هذا مفهوم؟ عرفنا معنى نقص الشيوع ونقص الاشتراك. المقصود بالاشتراك ماشي هو الاشتراك الذي يكون في اللفظ، لفظ مشترك ولا لا، مش هذا هو المعنى. الاشتراك يعني اشتراك أنواع أخرى مع النوع المقصود، هذا هو من اشتراك، اشتراك في الأنواع، اشتراك النوع في الجنس، وذلك أن الجنس إذا أطلق دخلت تحته أنواع، فإذا زدنا الصفة خرج من الاشتراك أنواع لم تدخل. جيد، قضية النعت لمجرد المدح أو الذم أو التأكيد هل هي للتخصيص أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. إذا كان النعت لمجرد المدح أو الذم أو التأكيد هل هي قرائن تصرف اللفظ عن التخصيص أم لا؟ منهم من قال بأن الصفة إذا كانت للمدح أو الذم أو التوكيد لا تفيد التخصيص. جيد، ورد في القرآن كما ذكروا في باب التخصيص آيات اختلفوا فيها، هل المدح والذم يمنعان العموم أو لا يمنعان العموم؟ مثل قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. كلمة لا يستوون هنا جرت في المدح، ولما جرت في المدح قالوا هذه قرينة مع اللفظ تصرفه عن العموم، لأن الإتيان بالشيء في المدح مثل الإتيان به في باب المنة. ولهذا عقد شوكاني في باب التخصيص فصلان قال فيه هل ما ورد للمدح والذم يفيد التخصيص أم لا، ولعلنا لو رجعنا إليه سيكون أحسن، لنقرأ النص كما هو. وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم، يعني أن العم الذي شق لمدح أو للذم أو لغرض آخر لا يصرفه ذلك عن العموم، وعزاه الرهوني لأكثر. اختار ابن حاجب قال في التنقيح وذكر العام في معرض المدح والذم لا يخصص، خلافا لبعض الفقهاء إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم، وقيل لا يعم، وعزاه غير واحد الشافعي لأنه سيق لقصد المبالغة في الحث والزجر، ولهذا منع التمسك بقوله تعالى والذي في جنة الذهب والفضة إلى آخره، وأن تجمعوا بين الأختين وملكة إيمانكم فإن عرضه عام غير مسوق المدح والذم فذلك المعارض عله أخر. على كل حال، هل المدح والذم قرينة تصرف اللفظ عن عمومه؟ بمعنى مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، هل جميع الأبرار في نعيم؟ أما أنه لما شق للمدح سيكون ذلك قرينة تصرف اللفظ عن عمومه؟ شنو وجبه؟ أتصرف اللفظ عن ظاهره ولا لا؟ هنا قال لا، قال والمراد بالتقييد التخصيص الذين هو نقص الشيوع، فلا يرد النعت لمجرد المدح والدم لأنها ليست التخصيص. وقولنا عند الأصوليين يرد قول زكريا إنه لا حاجة بل لا صحة لاستثنائها، لأن كل منها إنما يحصل بآلته، فهو لفظ مقيز لآخر إلا مشحة في الاصطلاح، ولكل واحد أن يصطلح على ما شاء. على كل حال، قلنا بأن الصفة عند الأصولين عامة أليس كذلك، وعند اللغويين والنحات يطلق على ماذا؟ على النعت فقط. فإذا جرى الشيء لمجرد النعت لمجرد المدح أو الدم أو التأكيد، هل هذا يدل على التخصيص أم لا؟ لا يدل على التخصيص، بمعنى أنه قرينة ضعيفة لا تصرف اللفظ عن ظاهره. مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية سيقت في مساق الإذم، أليس كذلك؟ هل كل من كنز الذهب والفضة يدخل تحت الآية أم لا؟ نعم يدخل، لأن ما سيق للمدح أو للذم لا يمنع من العموم. فإن قيل قائل بأن المدح قرينة تدل على أنها لا تعم، أو الذم قرينة تدل على أنها لا تدم، لأن ما سيق لمعنى لا يحمل على معنى آخر، فهذا يرجع إلى قضية ماذا؟ إلى قضية السياق الضعيف والسياق القوي. لأن السياق ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، سياق ضعيف وسياق سياق ضعيف وسياق قوي. فهم سياق القوي رشته سقط مفهوم المخالفة، رأيتم كيف أسقط مفهوم المخالفة؟ هو مثلا جرى مجرى الغالب، قصد به موافقة السؤال، هذه كلها كتسمى السياق القوي. السياق الضعيف هو ما سيق للمدح أو للذم، مفهوم؟ هم هذا الشيء واضح؟ إذن السياق نوعان، سياق ضعيف وسياق قوي. السياق الضعيف أشنه هو؟ هو الذي يقدم عليه ظاهر اللفظ، هذا هو السياق الضعيف، والذي يقدم عليه ماذا؟ ظاهر اللفظ. والسياق القوي هو الذي يقدم على ظاهره اللفظ، مفهوم؟ مثلا إذا قلتي والذين يكنزون الذهب والفضة، فيقول قائل الآية سيقت مساق ماذا؟ الذم، مفهوم؟ فيقول لك هل الذم إذا سيق مع اللفظ يؤدي إلى تقديمه على الظاهر أو تقديم الظاهر عليه؟ شكون؟ تقديم الظاهر، لأن المدح أو الذم أيوة سياق ضعيف أو قرينة ضعيفة. وهنا أيضا ورد نفس المعنى، قال الكلام العام على طريق المدح والضال إن الأبرار لفي نعيم وإن في الضال إلى خير وإن في المحافظون ذهب الجمهور إلا أنه عام ولا يخرجه عن كونه عاما حسب ما تقتضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما. وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم. وحكى أبو الحسن بن القطان والأستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن السمعاني وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي، وروي القول بعدم عمومه عن القشاني والكرخي، نقله عن الأول أبو بكر الرازي وعن الثاني ابن بران. وقال إلكي الهراسي، دماغ كحيد هذا كحيد ليا، والصحيح أنه في ليا لأنه كذا إلكي الهراس، والصحيح أنه إلكي الهراسي، إنه الصحيح وبه جزم القفر الشاسي. وقال لا يحتج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما، بل مقصود الآية الوعيد تارك الزكاة. وكذلك لا يحتج والذين يخرج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت منهم على ما يحل وما لا يحل. وكان فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما، ثم إذا احتج إلى تفسير ما يحل بالنكاح أو يملك باليمين صير فيه إلى ما قصد في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح والذم، ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم، ولم يأتي من منع من عمومه عند قصد المدح والذم بما تقوم به الحجة. فهم؟ جيد. إذن عرفنا الآن أن المدح والذم قرينتان ضعيفتان لا تصرف اللفظ عن ظاهره. إذن القرائن المسوقة في السياق فيها ما هو قوي وفيها ما هو الضعيف، لا يسقط ظاهر اللفظ، والقوي يسقط يش ظاهر اللفظ. هل يستدل به على عموم هذه الآية لوجوب الزكاة في كل ما هو مكنوز؟ لأنه قال ولا ينفقونها في سبيل الله، هل ينصرف هذا على كل ما كل ذهب وفضة مكنوزين ولا لا؟ إذا انصرف إليه فالعموم باق. وإذا قلنا بأنه لا ينصرف لأن هذا في باب الذم، والذم قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وتقصره على بعض ما دل عليه في المسألة واضحة. فهم بين. إذن القرينة هنا ضعيفة ليس كذلك؟ المدح والذم قرينتان ضعيفتان لا تستطيعان صرف اللفظ عن ظاهره. مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ واحد. ثم قال وزكريا الأنصاري قال لا حاجة بل لا صحة لاستثنائها، لأن يرجع الضمير في قوله استثنائها الشرط والاستثناء والغاية. نعم. لأن كل منها إنما يحصل بآلاته فهو لفظ مقيد لآخر، إذن لا حاجة إلى استثنائها لأن كل واحد منهما له آلته الخاصة به ولا تلتبس بالصفة. ولما كان الشرط والاستثناء والغاية لا تلتبس بالصفة كان استثناؤها لا حاجة إليه لأنها هي أصلا مفصولة بذاتها. مفهوم؟ لأن هذا بين قلت مثلا قام القوم إلا زيدا، هنا إلا زيدا لا يمكن أن يلتبس مع الصفة. وكذلك اذهب إلى كذا، هذه الغاية الآن لا تلتبس مع الصفة. مفهوم؟ مفهوم؟ إذا لما لم تلتبس بالصفة فلماذا استثنيت؟ فلماذا استثنيت؟ مفهوم؟ واضح. قال لا حاجة بل لا صحة لاستثنائها لأن كل منها إنما يحصل بآلته فهو لفظ مقيد لآخر ولا تدخل تحت لفظه. قال هنا لا مشحة في الاصطلاح، ولكل واحد أن يصطلح على ما شاء، هذا هو المشكل، ولكل أحد أن يصطلح بما شاء فيحدث الطرق التي يراها مناسبة. مفهوم ما نقول؟ قوله مثل ما علم إلى آخره بتركيب علم، يعني أن مفهوم الصفة نحو كل غنم سائمة فيها زكاة أو كل سائمة الغنم فيها زكاة، وقد روي بلفظ في الغنم السائمة زكاة وفي سائمة الغنم زكاة، والمعنى ثابت في حديث البخاري في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. قال المحشي أما الأول فلم أراه، ولكن في النساء عنه في كل إبل سائمة الحديث هو نظير في التمثيل به، وأما الثاني فراه أبو داود وسكت عليه، وروي أيضا في كل سائمة إبل، والتمثيل بالإبل فقط روايتي النسائي وأبي داود أولى. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. عندما عرفنا أن المدح والذم وإن وردا هل هما قرينتان صارفتان العموم، قلنا لا تصرفان العموم لضعفهما ثم لعدم تنافيهما مع العموم، مع لأن المدح والذم لا يتنافيان مع العموم، إذ من شرط الاعتراض التنافي. مفهوم؟ قد هذا الشيء بين. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال مثل ما علم من غنم سمت وسائم الغنم، يعني أن مفهوم الصفة كل غنم سائمة فيها زكاة أو كل سائمة الغنم فيها زكاة، قد روي بلفظ في الغنم السائم زكاة وورد وفي سائمة الغنم زكاة، والمعنى ثابت في حديث البخاري في صدقة الغنم في سائمة إذا كانت لخلق، يعني سواء قدم الصفة أو تأخرت فإنها تعتبر لها مفهوم، لأن رب قائل يقول هل تعتبر الصفة إذا تقدمت أو إذا تأخرت؟ قالوا سواء تقدمت الصفة أو فإذا قلت في الغنم السائمة تأخرت الصفة أو تقدمت، وإذا قلت في سائمة الغنم تقدمت أو تأخرت؟ تقدمت. هل بينهما فرق؟ لا فرق بينهما. إذن سواء تقدمت الصفة أو تأخرت هل يكون لها مفهوم ولا يكون لها مفهوم؟ نعم يكون لها مفهوم، نعم، إلا إذا ورد ما يسقط المفهوم. ثم اختلفوا، قوله معلوفات الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف، اختلفوا في النفي عن محلية الزكاة في المثالين، فبعضهم صرف النفي إلى معلوفة الغنم فقال مفهومه أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها نظرا إلى أن السوم في الغنم، بعضهم صرفه إلى المعلوفة أي نظر إلى العلة من حيث هي فقال لا زكاة في المعلوفة من إبل وغنم وبقر نظرا إلى السوم فقط، والخلاف في كل جار في كل خلاف جار في كل مقيد، هل يرجع النفي والإثبات إلى مجموعهما أو إلى القيد فقط؟ والثاني هو الذي في دلائل الإعجاز. إذن إذا قال الشارع في أمر ما، إذا أورد الشارع في أمر ما حكما وربطه بصفة، فهل الحكم أو النفي يرجع إلى الموصوف والصفة، أو النفي فقط يرجع إلى ما انتفت فيه الصفة؟ هذا يجري في جميع الأحكام التي معها الصفة. شوف مثلا هذا المثال: في الغنم السائمة زكاة. المنفي: في الغنم غير السائمة زكاة. أو المنفي: في غير السائمة زكاة. يعني ما هو المنفي بهذا النص؟ هل المنفي فيه يرجع إلى الموصوف والصفة، أو يرجع إلى الصفة وحدها؟ هذا فيه خلاف. فمن قال أن القيد يرجع إلى الموصوف والصفة لا يخرج مما فيه الزكاة إلا الغنم المعلوفة، ومن رده إلى السائمة قال يخرج كل ما هو غير سائمين، أي كل معلوفين من الإبل والبقر وغيره. مفهوم؟ هل النفي يرجع إلى الموصوف والصفة أو يرجع إلى الصفة وحدها؟ منهم من قال العبرة بالعلة، والعلة هي عليها مدار الأحكام، فحيثما وجدنا العلة يوجد الحكم. والأصل أن الذوات لا تؤثر في الأحكام، إنما العلل هي التي فيها الأحكام، بدليل أن المسكرة سواء كان ماء أو كان مأكولا أو كان مشموما أو كان في ذات ملبوسة أو في ذات مأكولة أو في ذات مشمومة، المهم هو وجود العلة وهي التي ما عليها مدار الحكم. فهل السوم كذلك مثل الإسكار؟ حيث ما وجدنا السوم أثبتنا الحكم، من نظر إلى العلة قال نعم، ومن نظر إلى أن الشرع لا يخصص اللفظ بالذكر إلا لأن للمحل مزية وأن الذوات تختلف باختلافها هي في الأحكام الشرعية قال لا يخرج في سيمة الغنم إلا شنو؟ إلا المعلوفة. واضح المعنى؟ واضح. منهم من نظر إلى العلة والمعلول، ومنهم من نظر إيش؟ إلى من؟ إذن ما الذي ترونه هنا أحق بالصواب؟ هل من نفى بسائمة الغنم معلوفة الغنم هو الصحيح، أو من نفى عن كل معلوفة الزكاة وأثبتها في كل سائمة هو الصواب؟ ما هو الذي ترونه صحيحا؟ نعم، يعني أن سائمة الغنم لا تخرج إلا معلوفة. جيد. نعم، إذا خرجت الجميع إذا غادي تكون الغنم عندها حتى شي فائدة، إذا غادي يكون الحكم حينئذ في السائمة زكاة. إذا كانت ستخرج كل معلوفة أتكون عبارة هي في السائمة زكاة، هادشي اللي غيبقى. وتخصيص الغنم حينئذ بالذكر إنما سيق للبيان فقط وللتخصيص. هل سيق للبيان أو للتخصيص؟ أسيق ذكر الغنم في هذا النص لبيان حكمه أو للتنصيص على حكمه أو على أنه مقصود بالحكم؟ إذن ما فائدة السوم؟ الفائدة الزائدة شنو هي؟ وهي تثبيت وجود الذات. إذا غادي نشوفوا أن العلة مركبة هنا، أن يكون غنما مع الصوم جايز. إذا ارتبط الحكم بصفة في شيء وتحققنا من ارتباطه في شيء وعلقنا الحكم بتلك الصفة ثم انتقل إلى شيء آخر، هل يتبعه ذلك الحكم أم لا؟ عند القياسيين أنت ناس ولا شكدير؟ ها؟ هنا ولا ليه؟ ما تخافش ما تخافش ما تخافش غير أنا ما عرفش اش قلنا. اذا انتقل الحكم، دابا انتما كتقولوا مثلا في باب القياس اش كنقولوا؟ نقولوا ان العين الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، اش اللي كنقولوا؟ الصوم الان واش هو العله؟ واش قلتوا هو العله؟ جيد. انتقلت العله الى ما سوى الغنم، هل ينتقل الحكم أم لا؟ لا ينتقل؟ ينتقل أو لا ينتقل؟ لا ينتقل لأنه مرض بالنفس. ها؟ لأنه داخل بنفس الحرف. شكون؟ غير معلوم بالنفس. الحكم الذي سنعديه نحن إذا بغينا نستثمر هذا النص على وجهه جدو. نحن لا نحكم بالفقه الآن. حدود اللفظ كم يعطي؟ دعنا من سيمة الأنبياء بقرار ذلك الشيء واش فيها حكم ولا ما فيش. بغينا هاد اللفظ نعرفو شحال عطانا من العلم، مفهوم؟ في الغنم السيمة زكاة كم أعطى؟ هل أعطى الحكم في الإثبات في الغنم السيمة؟ ونفى الحكم عن عن عن, عن الغنم المعلوفة فقط وهذا هو حده، ولا أعطانا الحكم في في سيمة الغنم وفي كل سيمة ونزع الحكم عن كل معلوفة، ولا شنو هو الحدود ديال اللفظ؟ حدود ما أنزل الله على رسوله في هذا اللفظ، شنو هو؟ نعم جيد. هل هذه القاعدة مضطردة؟ نعم مضطردة. جيد. الخمر مثلا لو زال فيه الإسكار شنو غيكون؟ والماء لا زال فيه الإسكار هو غير ماء، ماشي من العنب، ماشي من العنب، ماء المسكر ليس خمرا. الخمر هو ماء، هو ماء، هو ما اشتد من من من من ماء العنب، هكذا يفسرونه. اه اذا كان يجري في هذا الخمر يجري في شيء اخر فاش عندنا في الفائدة في الغنم ها للبيان، لان الناس يحتاجون اليها لكثرة لاهتمامهم بشانها، ذكرت للبيان وليس للتخصيص. شنو رايكم؟ ها ولو ها نرد الحكم الى المعلوفه مطلقا، نحيد المعلوفه مطلقا ونثبت السيمة مطلقا ياك. ها شنو الجمهور؟ كان شي جمهور هنا يختلفوا في النفي عن المحل في الزكاه، فبعضهم صرف النفي لما قال مفهومه وبعضهم صرف ما قال هنا الجمهور حتى حاجه. قالوا في هذا هذا في المسألة ولكن مش كل مشهور واخا. إذا هذا هذا ما اعتناش الحكم في غير في غير معلوفة الغنم وما اعتناش الحكم إلا في سيمة الغنم. جيد، ما فائدة القيد إذا؟ العلة الفقهية إذا تعلقت بالمحل لها خصوصية في المحل هل تسمى علة؟ إذا قلنا الصوم مع مع مع في مع وجود الغنم هل هذه تسمى تسمى علة؟ نعم ها؟ في الغنم تقتصر على الغنم، الصوم مع الغنم وهذا مذهب الظاهرية. لم يطردوه، إما أنك غادي تأخذ بسميته إما أنك ستأخذ بقاعدة دوران الحكم مع العلة من غير اعتبار الدوات وشكون القياس مع راسك، ولا أنك غادي تأخذ بخصوصية المحل، خصوصية المحل مع القيد، وهذا مذهب الظاهرية. خصوصية المحل الشيء إذا ورد باللفظ مخصوص بلفظه. مثلا في اسمته في الشعري الشعر بشعر بل لها أوها وش نحكم به سواه ولا لا؟ ولماذا هنا؟ شنو هو الفرق؟ واش انت ترتبط بالقواعد ولا ترتبط بالذوق؟ شنو هي يقتضي القاعدة هنا؟ اشني المانع؟ دابا ما تعمش عليها، اشني المانع؟ اشني المانع؟ ما يكون الثوم هو العلة ونظروا معه وجودا وعدم، ما المانع؟ تخصصه بالعلم بالذكر؟ ها؟ تخصصه بالذكر؟ هنا؟ زيد البر إنما خصصه هو الحق به الفول هذا المخصص هو بالذكر مع أن العلة في مستلبطة وليست منصوصا عليها مع أن العلة المنصوص عليها أقوى من المستلبطة فلماذا تقبل هناك ولا تقبل هنا فين؟ نريد أن نعرف كم أعطانا الله فيه إذا لم يكون هناك نصوص يعطينا العلة وحدة مثل ما كانت نصوص إما أنه يعطي وإما أنه لا يعطي إما أن يعطي الحكم وإما أن لا يعطي الحكم إذا أعطى الحكم واعترض ما هو أقوى منه يسقطه ونحكم بالنص حينئذ إذا هو أعطى الحكم وأعطى حكم نصا يوافقه أذن لابتعاد الأدلة وعدفه إذا أعطى الحكم وأعطى حكم نصا يوافقه أذن لابتعاد أيوة يعمل وياك غير ما نصا يدري ايش اللي قلنا ديك قلنا كي ندخلوا السيمه ديال الايبيد ندخلوها ولا ما ندخلوهاش اللي داخل في الدرس الاخر واش شوف احنا دخلنا بالدرس الاخر واش دخل باللفظ ولا ما دخلش دخلت باللفظ ولا لا بالدرس الاخر ما كنتحدوش عليه احنا هذا من باب تعدد الادله ثبت حكم السيمه بالايبيد بهذا النص وثبتت بنص اخر فاجتمع عليه دليلان مفهوم هذا مفهوم هذه او منطوق هذه الحق بالعلة مع وجود نص آخر هذا من باب تعدد الأدلة ما في مشكل نعم مش احنا كنقولوا ايش شريطوا دابا عرفنا واش هذيك عطينا الحدود ديال الله شنو هي واش مقصود ان كل ما يعلف خارج او لا يخرج الا معلوفة الغنم معلوفة الغنم لبيان حكمها لا للتخصيص بيان حكمها بذاتها إذن هذا يخرج غيرها ما سواها خصصت ببيان حكمها والوصف لم يأتي من أجل التخريج وإنما جاء بوصف هنا هذا اللفظ ذكر لأنها لها بها عناية وعلى هذا يكون الحكم ويكون هذا اللفظ لم يذكر شيئا اخر في يوم الثاني اذا باش نخرج معرفه الغنم او ما يعلفه معرفته والغنم اش قلت انت ما يعلفه ولا معرفه الغنم اش قلت انت اش خرج حتى تنع ها اش قلت لماذا نناقش هذا المثال وقد سقط مفهومه نناقش حدود الله